الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. القرآن الكريم كلام الله، أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به من الضلالة ويرشد به من الغواية. وعادة القرآن الكريم الإكثار من ضرب الأمثال المحسوسة الملموسة. يضرب الله تعالى المثل بأمر يشاهده المشاهدون ويعقله العاقلون، وهو أمر ليس ببعيد عن واقعنا ومجتمعنا وأوضاعنا وأحوالنا. كل ذلك وكل هذا التقريب ليوحد الله ويعبد وليطاع الله جل وعلا ويركع له ويسجد. في الآية التي قبل هذه الآيات قرب الله تعالى لنا الأمر بمثل. خلاصة هذا المثل المعقول الملموس المحسوس: إنزال الله تعالى الماء من السماء، ثم إن هذا الماء يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض عيون ويخرج به زرعا مختلفا ألوانه، كلنا نرى ذلك ونحسه ونلمسه. هذا الزرع المختلف الألوان المختلف الأكل بعد فترة من الزمن يهيج ييبس يتغير يختلف، تذهب منه الحياة فيصفر، وكلنا نرى ذلك. ثم بعد ذلك يجعله الله تعالى حطاما، حطبا يابسا يتفتت أو يوقد. هذه آية من الآيات الدالة على وجود الله، الدالة على البعث، الدالة على أن هذا الخلق له خالق، وأن هذا الخالق لم يخلق هذه الأشياء على هذا المنوال وعلى هذا النحو سدى، إنما ذلك لأمر. هذا الأمر علي وعليك أيها العاقل أن نتدبره، أن نذكره، أن نتأمل فيه، لأن حياتنا الدنيا هذه لا تختلف ولا تتغير عن واقع هذا المثال الذي ضربه الله تعالى لنا. يوم يمضي ويوم يقبل إلى أن ينتهي الأسبوع والشهر وينتهي العام وعام آخر ينتهي وثالث ورابع، وبعد ذلك تزول هذه الدنيا ولا تبقى، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا واقع الحياة. العاقل يتعظ، لأن الدنيا دار غرور، دار فناء، ليست بدار بقاء. لذا قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. النتيجة، العبرة، الفائدة التي تكتسب وتقتبس من هذا المثال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أرباب العقول السليمة، العقلاء الذين يعلمون ويتدبرون ويتذكرون ويستعظون وينتفعون بالعبر، فهؤلاء إن تأملوا في هذا المثال وهذه الأمثلة وما أكثرها، لأن الله جل وعلا ضرب الأمثال لنا حتى نعقل. ثم هذه الأمثلة الذي يريد أن ننبه عليه ليس بمثال بعيد عن واقعنا. كواكب في الفضاء بعيد عنا، لا نراها لا نشاهدها. السماء ما فيها بعيد عنا، لا نقوى على أن نصف شيئا من ذلك إلا ما وصفه لنا رسول الله. لكن إنسان الماء يراه الصغير والكبير، الأبيض والأسود، العاقل والمجنون، الكل يرى أن ما يهطل وينزل من علي. والذي استفدناه من هذه الآية الكريمة أن هذا الماء ينزل من السماء، من السماء بالألف واللام. سماوات الله سبع، سماوات الله سبع، ليست من سماء واحدة، سماء فوق سماء وسماء فوق سماء إلى سبع سماوات، وكل سماء فيها خلق لله يعبدون الله، يطيعونه، يمجدونه، يوحدونه، وبخاصة الملائكة منهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. سبع سماوات بها خلق الله، هؤلاء الخلق يعبدون الله ولا يعبدون سواه. ما من موضع شبر في السماء إلا ملك رافع أو قائم أو ساجد. الأرض أسكننا الله تعالى فيها بعدما أسكن الله تعالى فيها بني الجان قبلنا، كان يعمر هذه الأرض ويقطن فيها قبل آدم وبني آدم جنس يسمى بني الجان، عاشوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله، وشاء الله تعالى أن يجعل خليفة على الأرض، فقال الله تعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا خطاب من الرب يخبر ملائكته. الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لقد سبق الأشخاص الذين سكنوا هذه الأرض أنهم سفكوا الدماء، عاثوا في الأرض فسادا. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله أبان آدم وأسكنه الله جنته وسلط عليه الشيطان فأغراه وأغواه حسنا. أهبط الله آدم إلى الأرض، سكن آدم الأرض ونحن ذرية آدم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أمرنا الله أن نعبده كما أمر الله جل وعلا عباده الذين في السماء أن يطيعوه ويعبدوه. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن لله تعالى بيتا معمورا في السماء السابعة، ذلكم البيت المعمور تعمره ملائكة الله يطوفون به ليل نهار ليل نهار، في كل يوم وليلة 70,000 ملك تطوف ببيت الله لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. هكذا قال لنا رسول الله. ولو حدثنا بغير هذا الحديث، لو حدثنا بهذا الحديث غير رسول الله ما قبلنا. علماء الفضاء الذين يجوبون الأرض في الفضاء ويسمون علماء الكون، والله لو قالوا هذا الخبر لا نقبله، لأننا موقنون يقينا تاما جازما أن علماء الكون أن علماء الفضاء أذل وأقل وأدحر من أن يرقوا وأن يصعدوا إلى السماوات العلى، وإنما هم في هذا الكون في الفضاء فقط، وما بلغوا إلى هذا الفضاء إلا قبيل 50 أو 60 عام على أكثر تقدير. فهذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا بأن لله عبادا، أن لله ملائكة يعبدونه يطوفون ببيته الذي يسمى البيت المعمور. فأكرمنا الله تعالى نحن أهل الأرض وجعل لنا بيتا في الأرض، هذا البيت يشامس البيت المعمور، يقابل البيت المعمور، يوازي البيت المعمور، فضلا من الله ومنا لبني آدم ليطوفوا بهذا البيت ويعبدوا رب هذا البيت. يعبدون رب هذا البيت بالطواف به، بالتوجه إليه في صلواتهم، في صلواتهم وفي غير صلواتهم، يطوفون عمارا أو حجاجا أو متطوعون بهذا البيت فقط لا بغير. غير البيت لا يطاف به، غير البيت لا يطاف به. الطواف بغير البيت كبيرة تصل إلى حد الشرك، لأن الله أمرنا بأن نطوف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق، وكل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به لا يجوز أن نعمله لغير الله تعالى. الملائكة طافت بالبيت المعمور، ولم تطف الملائكة بغير بيت الله المعمور، ونحن الخلق الذين أسكننا الله تعالى الأرض نطوف بالبيت الكعبة، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه الكعبة الله لا يحل فيها، الله أمين عنها. إنما هذه إضافة ليتشرف البيت، أضيف البيت إلى الله تشريفا للبيت، لا أن الله تعالى يشرف بالبيت. أنا أقول هذا غلام زيد، أقول هذا صاحب عمرو، أضفت الصاحب إلى عمرو ليشرف به، هذا كاتب الوزير، هذا سكرتير الأمير، حتى يشرف بهذا. فالبيت بيت الله، نسب إلى الله، أضيف إلى الله، لا لأن الله تعالى محتاج إلى بيت فاحتياجنا نحن، لا، نحن عباد قاصرون، نحن عباد ذليلون، نحن عباد محتاجون، ولكن البيت للرب جعله الله تعالى مظهرا لطاعته. أمر توجهوا، توجهنا إليه، من توجه إليه فقد أطاعه، ومن لم يتوجه إليه فقد عصاه، لا إله إلا هو. وإلا فإن الرب جل وعلا غني كل الغنى عن بيت في الأرض، عن بيت في السماء، البيت المعمور في السماء بيت لا يحتاج الله إليه، البيت المعمور في السماء السابعة، فوق السماء السابعة كن. خلق، خلقه الله. سماء، سماء، سماء، سبع سماوات. البيت المعمور في السماء السابعة، فوق السبع سماوات بحر، بحر، فوق البحر كرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. آيات الكرسي، الكرسي فوق السماوات، فوق الكرسي العرش، الله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء، ليس محتاجا إلى العرش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ إلى سدرة المنتهى، وإلى ما فوق سدرة المنتهى، وانتهى علمنا إلى العرش. ما فوق العرش لا نعرفه، لأن الله لم يخبرنا به، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بما فوق ذلك. وإنما أخبرنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بأن الرب جل وعلا مستوى على العرش، يعني على عليه، وارتفع استواء يليق بجلاله. الذي يريد أن أقول أن الله تعالى ضرب لنا هذه الأمثال لكي يتقرب إلينا الفهم، يقرب إلينا الفهم، حتى نعلم هذا الرب العظيم. وضرب الله تعالى لنا هذه الأمثال بالشيء المحسوس المعقول، لا تحتاج إلى فلسفة ولا إلى منطق ولا إلى جبر ولا إلى حساب. أنزل من السماء ماء، الصغير المميز إذا سمع هذا علم أن الرب أنزل من السماء ماء، فسلكه ينابيع في الأرض وأخرج به زرعا مختلفا ألوانه، تمشي في صحراء جرداء لا عشب لا شجر وإنما حجر ورمال. ينزل الله تعالى ماء، وبين عشية وضحاها وإذا بهذه الصحراء الجرداء امتلأت بالخضرة، وامتلأت بالزهر، وامتلأت بالعشب، وامتلأت بما ينفع الناس وما ينفع الدواب الحيوانات. وإذا بهذه الأرض الصحراء الجرداء القاحلة تغير وضعها وتغير حالها، إن رآها الصغير عرق، إن رآها الكبير عرق. هذا الزرع يبقى ردحا من الزمن، بعد ذلك إن شاء الله أيبتها فصار حطاما. هذا دليل على أن القادر القوي الجبار المتكبر الذي صنع هذا الشيء المحسوس الملموس، كذلك هذه الدنيا بأيامها دقائقها ثوانيها ساعاتها أسابيعها أشهرها سنواتها ستذهب. اتذكر وتدبر يا ذا العقل يا ذا اللب السليم. لكن هذا التذكر والتدبر ليس متاحا لكل احد، وانما الامر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يشرح صدر من شاء من عباده ويضل من يشاء من عباده. ولذا بين في هذه الايه التاليه فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله شرح صدره للإسلام فتقبله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، والتزم أوامر الله وانتهى عما نهاه الله عنه. من الذي ساقه إلى هذا الخير؟ الله. هذا الذي شرح الله صدره للإسلام وجعله على نور، حباه الله إياه. وقد قلت لك غير ما مرة أن هذا النور الذي هو بمعنى الهداية وبمعنى المدد وبمعنى إلقاء النور في القلب، هذا من اختصاص الله، لأن الله تعالى قال: فهو على نور من ربه. فهو على نور من ربه، هذا النور الذي هو الهداية والتوفيق والمدد، والمدد من الله، غيره لا يعطي لا يهدي لا يلقي في القلب لا يمد. الذي يمد بالنور بالهداية بالتوفيق بالثبات بالإيمان بالإسلام الله. ولذا قال على أسلوب التساؤل، وأسلوب التساؤل والحوار ينفع. أفمن شرح الله صدره يا محمد للإسلام فهداه واجتباه ووقاه السوء يكون كمن أضله الله ولم يشرح صدره للإسلام ولم يوفق ولم يسدد ولم ينير قلبه؟ لا يتساءلان. هذا الذي شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه، والذي لم يشرح الله صدره للإسلام قاسي القلب بعيد عن الرب، يسمع الآيات تقرأ فيحملها على الغيب، ويرى الآيات والمواعظ فترة تنزل يقول: هذه نزلت على كفار قريش. لا يجعل حال الناس اليوم بحال قريش. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خطب بهذا الخطاب المسلمون من عهد قريش إلى اليوم، فهم مامورون بالصلاة والزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل هذا الخطاب لأولئك فقط ونحن لا يتوجه هذا الأمر إلينا؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى قريش إلى العرب إلى الجاهلية فقط، أم أنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، إلى من عاصر، إلى من يأتي بعد عصره، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها؟ أوامر النبي متوجهة إلى كل مخلوق. بعدما أرسل الله رسولا، النواهي متوجهة إلى كل مخلوق. بعدما بعث الله تعالى رسولا، فما أمر الله به من قبلنا أمرنا به، ما نهى الله تعالى به من قبلنا نهينا عنه. بالله عليكم يا إخوان يا عقلاء يا أولي الألباب، الله تعالى ينهى قريش أن يسجدوا لغير الله، ويبيح الله تعالى لنا أن نسجد لغيره؟ هل يعقل هذا؟ الله تعالى ينهى قريش أن تعبد الصنم الحجر الوثن الملك، فهل يبيح الله تعالى لنا نحن الآن أن نعبد الصنم الحجر الوثن الملك؟ لا، كلنا عباد الله، كلنا خلق الله، توجه إلينا أمر الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يسمع القرآن ويعي القرآن ويفهم القرآن عربي فصيح مبين، ولكن يتأول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذا متنا وكنا تراب وعظام أئنا لمبعوثون؟ هذا أمر لا يعقل. وهم يرون الآيات والعظات، وسبق الأنبياء وسبقت الأمم، ونزل القرآن موافقا لما أنزل الله على اليهود وعلى النصارى، لكن الهداية بيد الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن قال قائل إن الهداية بيد الله، وأين من أراد الله أن يضله لن تجد له وليا مرشدا؟ هذه قاعدة يقينية، الهداية بيد الله، لأن الأمر أمر الله. من لم يرد الله هدايته يضل. يقول قائل كيف يؤاخذ الله تعالى الضال مع أنه هو الذي قدر عليه الضلال؟ الضال الغاوي غير المهتدي، ما كان ذلك منه إلا بقدر الله ومشيئة الله. فعلام يؤاخذ ويحاسب ويجازى؟ المطيع المنيب المتقي الذي شرح الله صدره بالإيمان، ما اكتسب ذلك من نفسه، وإنما الذي أكسبه ذلك الله. ولولا الله ما اهتدى. وهذا الضال الغاوي أضله الله، ولو شاء الله تعالى هداه، فلما يعاتب ولما يؤاخذ ولما يحاسب ولما يجازى على الصنيع السيء؟ هذا سؤال جيد، وهذه مسألة تجول في الذهن. وأريد أن أبين لك أيها الأخ أن الأمر لا يحتاج إلى كبير تأمل. إذا أقررنا جميعا بأننا خلق الله، وأن ما أراد الله تعالى أن يكون كتبه علينا في الأزل، وأنه جل وعلا هو الذي قدر كل شيء، نحن نقر ونعترف بأن جميع ما يجري على بني آدم من مقدور الله وبأمر الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. الإرادة التي تسمى الإرادة الكونية، يعني أن الله تعالى أراد في الأزل أن هذا مهتدي وأن هذا ضال. هذا المهتدي هل أعلمه الله بأنه مهتدي؟ بين الله تعالى له بأنه مهتدي يدخل الجنة؟ هذا الضال هل أعلمه الله تعالى أنه ضال يدخل النار؟ الجواب لا، هذا لا يعلم وهذا لا يعلم. هذا المهتدي أبين الله تعالى له طريق الهداية؟ الجواب نعم، جاء الرسل بينوا، أنزل الله الكتب. فهذا المهتدي إنما اهتدى بالوحي والنور الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد. هذا الضال أبين الله تعالى له طريق الضلالة، طريق الغواية، وأن من عمل هذا العمل السيء يدخل النار، وأن من عمل العمل عمل الطيب يدخل الجنة أم لا؟ الجواب نعم. هذا القرآن بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله، وهذا الفقه الإسلامي، وهؤلاء العلماء ليل نهار اليوم ونحن في القرن العشرين ما يسمع ما يعمل ما يعلم ويعلم أكثر مما كان الناس يسمعون من قبل، أليس كذلك؟ بلى. إذن الضال بين الله له طريق الحق، وبين الله تعالى له طريق الضلال. المهتدي بين الله تعالى له طريق الحق، وبين الله تعالى له طريق الضلال. الكل بمنزلة واحدة، الأول لا يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، الثاني لا يعلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ثالثا، هذا المهتدي أعطاه الله تعالى قوة لعمل الخير، وأعطاه الله تعالى قوة لعمل الشر، أليس كذلك؟ هذا الضال كذلك، أعطاه الله قوة لفعل الخير، قوة لفعل الباطل، بدليل أن هذا الضال عندما يريد أن يشرب الخمر، عندما يحتس الخمر، عندما يذهب إلى الحانوت ليشتري الخمر، عندما يذهب ليجري نفسه تؤمره هذا ما يصلح، هذا حرام، لا تفعل لا تفعل، الله نهى عن هذا، المجتمع لا يرضى بهذا، هناك عقوبة. بالله هذا موجود أم لا؟ موجود، واضح بين. الله بين لنا طريق الحق وبين لنا طريق الضلالة، ولهذا قال الله تعالى في كتابه وهديناه النجدين، هديناه دللناه، وضحنا له طريق الحق ووضحنا له طريق الضلالة. إذن الله يؤاخذ المسيء على ميلانه إلى الإساءة، ويثيب المتقي على ميلانه إلى فعل الخير، ولا يظلم ربك أحدا. أنت الآن في المسجد وغيرك في حانة خمارة، أنت الآن في المسجد وتعلم أن جلوسك في المسجد طاعة، الذي في الحانة والخمارة يعلم أن جلوسه في الحانة والخمارة معصية وليست بأمر صالح. إذا رأى من دخل المسجد علم أنه صالح، وإذا رأى من دخل الحانة والخمارة علم بأنه مفسد وأنه فاسد. إذن الميلان إلى فعل الخير يثاب عليه، الميلان إلى طريق الشر يؤاخذ عليه. ولذا قال الله تعالى وهديناه النجدين، الله أمرك وما بين لك، إنما عليك أن تجتهد في العمل الصالح. ثم أخيرا وليس آخرا، ما دمنا عباد الله وما دمنا خلق الله، الله تعالى أعلم بالصالح والطالح، فالصالح يوفقه ويهديه ويسدده، ومن علم الله تعالى أنه فاسد صالح لا يهديه سواء السبيل. أصلح هذا بعدله وفضله، وهذا أشقاه بعدله وفضله، لا إله إلا هو. أنا هذا الكتاب كتاب لا يجوز لي أن أمزقه، لا يجوز أن أمزقه لأنه إشهاد، ولكن عندما أعلم أن هذه الورقة بها سوء، بها سوء وفساد، وأخشى إن أبقيت هذه الورقة أولادي من يأتي بعدي إن رأى ما في هذه الورقة فلمزقتها، لأنني أنا أعلم بما فيها. فالله تعالى لا تضرب به الأمثال، ولكن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه ومن عباده. أنت مأمور عليك أن تعمل الخير، ومنهي أن تعمل السوء، يجب عليك أن تلزم طريق الحق والصواب، ويجب عليك أن تنتهي عن طريق الضلالة والغواية، ولا تريدن لما يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار. الله تعالى أعلم بالقلوب الصالحة، ولهذا وفق هذه القلوب وأضل هذه القلوب، لا إله إلا هو. أفمن شرح الله صدره للإسلام وصار على نور من ربه. أمثله كمثل القاسية قلوبهم، الضالون، الساهون، الغافلون، البعيدون عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا ترى. قال الله تعالى: أولئك في ضلال مبين. أولئك المذكور حاله، المبين وصفهم، الذين لم يهتدوا بالهدى التي جاء بها الرسل، ولم يقف حيث وقف الصالحون والمتقون، إنما آل أولئك من كفار قريش وغيرهم ممن نحى نحوهم في ضلال مبين. نسأل الله الهداية والتوفيق. الهداية تكون بأي شيء؟ أبي الشعر العربي أو الفارسي أو بالقصص الرومي أو الروماني أو بالأحاجي؟ بماذا يكون الهدى وبماذا يكون النور وبماذا تكون الهداية؟ سؤال وسؤال وأسئلة، وللمرء أن يسأل. الهداية بأي شيء تكون؟ أتكون الهداية بالغناء والرقص والتزمير، أم أن الهداية تكون بالقصص والأخبار، ألف ليلة وليلة، سيف ذي يزن، عنترة بن شداد، قصص كالسبير، حكم إفلاطون اليونان، أم بالقرآن؟ قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا. تكون الهداية به، ويكون النور به، فمن أراد أن يهتدي لزم هذا المنزل الذي هو القرآن. من أراد أن يهديه الله، ومن أراد أن يسلك الطريق السوي الذي يرضي الله تعالى، فليلزم ذلك الكتاب الذي نزله الله. الله نزل أحسن الحديث وأقومه وأجله وأكرمه، وهو القرآن، كتابا متشابها مثالي. وقول الله تعالى نزل، ما قال نزل، وإنما نزل بصيغة المبالغة للتكفير، لأنه يتنزل على حسب الأحوال وتجدد الأمور، يتنزل لهداية الخلق ولبيان الطريق لهم، تنزل لفعل الأوامر والابتعاد عن النواهي، تنزل لبيان الأخلاق والمثل التي يسلكونها، تنزل للأحكام التي تنفذ وتمضي عليه، تنزل في قصص من قبلنا حتى نوازي ونقارن بين ما جرى لمن قبلنا وما جرى لنا. فنزل هذا القرآن الكريم في خلال 23 عاما، ما أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه جملة واحدة في الأرض، لا، وإنما بدأ بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ونزل ونزل عليه يوم الجمع الأكبر يوم عرفة. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في 23 عام، لا في 23 يوم، لا في 23 ساعة، 23 ساعة أو دقيقة أو ثانية، وإنما يتنزل على حسب الأحوال والمقتضيات. جاءت امرأة تشكو زوجها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: زوجي فلان كبر سنه، جعلت بطني له حواء، أولاده حملتهم في بطني، نسرت له بطني، فلما كبر وضعف وعجزه ظاهر مني، قال لي: أنت علي كظاهر أمي، يعني حرمتك كما حرم الله تعالى علي أمي، أمي علي حرام، أنت يا فلانة حرام خونة. ترك لي صبيان، إن تركتم عنده أضاع، وإن تركهم عندي لا أستطيع. بدا النبي يأمرها بالصبر والتحمل وهي في داخل حجرة عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في جسر البيت، وبيت عائشة لا يزيد في تصوري عن 3 متر في 3 متر. المرأة تناجي رسول الله وتسار رسول الله، الكلام بينها وبين النبي سر وهي تجاهل، النبي يقول لها كذا تقول كذا وكذا تقول كذا. في الحال أنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. الآيات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أسمع الله، أنا في داخل الحجرة ما سمعت. وإذا بالرب العليم الحكيم الخبير علم حال هذه المرأة، وأنزل الله تعالى الحكم الذي يجب أن ينفذ في من ظاهر من امرأتي، ظاهر من امرأتي: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر بنتي، عمتي، خالتي، إحدى محارمي. ماذا يكون؟ ما هو الحكم؟ نزل القرآن ببيان الحكم. الحكم لا يقربها إلا بعد أن يكفر، وسأذكر لك الكفارة. الكفارة أمر كبير عظيم. أولا حق رقبة، يشتري رقبة مملوكة يحررها، لا يستطيع انتقل إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني أن يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما ولا يوما واحدا. إذا صام شهرا 28 يوم وأفطر يوم 29 أو 30 وجب عليه أن يستأنف ويصوم شهرين متتابعين متواليين لا تفريق بينهما. لم يستطع، والله تعالى يعلم أنه لا يستطيع، لا بالتدبير والكبير. عند ذلك أطعم 60 مسكين كفارة من جامع في رمضان، من أتى امرأته في نهار رمضان. ما كفارته؟ كفارته أن يعتق رقبة. اليوم لا توجد الرقاب، تواطى من على وجه الأرض أنه لا رقاب ولا عرق ولا عبودية، تساوت الرؤوس، وتساوي الرؤوس ليس دليلا، ليس دليلا على قوتنا ولا على عزنا ولا على مجدنا، لأن المقتضي الذي يقتضي الخلاف يسير الخلق، يبين للخلق أن ثمة خالق، هذا الخالق لا بد أن يعلم، لا بد أن يطاع، لا بد أن يعبد، لا بد أن يعبد. لا تعبدوا المخلوق، اعبدوا الخالق. كما قال القائد المسلم يوم ذهبوا إلى رستم، جاء ربعي ابن حراج، رجل قصير قزم عربي مائل إلى السمرة، عليه إزار ورداء. طلبه رستم للمفاوضة، ذهب ليفاوض. يقول له رستم وهو على سرير الذهب: لما أتيتم إلينا؟ إن كنتم تريدون الميرة، الطعام، الشراب، اذهبوا، انظروا إلى إلينا، معنا فيلة، نقاتلكم بالفيلة. الفيل يضع زنونة على شجرة كبيرة فيلقيها، فكيف بأمثالك أنت يا ربعي؟ عودوا إلى بلادكم، نبعث لكم الطعام والميرة. بما تقاتلوننا؟ تقاتلوننا بهذه السيوف الصغيرة التي كأنها مجان؟ انظروا إلى وضعنا وحالنا. قال له ربعي: أتيناكم، جيناكم لندعوكم إلى ترك عبادة المخلوق وإلى أن تعبدوا الخالق، هذا الغرض الذي جاء بنا فقط، لا نريد غيره. وقد ذكرت لك قبل أيام قصة خالد بن الوليد مع بادان عظيم الروم، لما طلب بادان أن يؤتى بالقائد خالد حتى يتفاوض معه، فذهب إليه خالد يريد أن يتفاوض مع بادان عظيم الروم، وإذا بهم يعملون مكيدة، 10,000 جندي مدجج بالسلاح عن يمين وشمال، وصف آخر وثالث ورابع وخامس، صفوف لا يرى إلا حدقة العين فقط، جماعة على فيلة، جماعة على خيل، جماعة على كذا. أتى القائد خالد كأنه ذباب، ما بال به، ضرب له خيمة من جلد، جلس ينتظر. جاء وقت المفاوضة، ذهب إلى بادان، خاطبه بادان: يا خالد، أنت قائد، على ما هذا التقاتل؟ على ما نفني الجيش، جيشكم وجيش ألمة نفنيه، لما تقاتلوننا؟ نعطيكم ونفعل ونفعل ونفعل. قال خالد: نحن نريد منكم أمرا واحدا فقط، إن حققتموه لنا عدنا وتركناه. ما هو؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فقط، إن قلتم لا إله إلا الله تركناكم وعدنا إلى بلادنا، لا نريد منكم مال ولا نريد أرضكم ولا نريد شيئا مما بأيديكم. لا إله إلا الله، أنا أقول اليوم لا إله إلا الله، وأستطيع هذه الليلة أنا أقول لا إله إلا الله 10,000 مرة، والله أستطيع. لكن ليس المقصود لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كما نقول الآن، نقول لا إله إلا الله بعد ساعة نسجد لغير الله، بعد ساعة ننادي غير الله، نذبح لغير الله، نجعل غير الله في مقام الله. ليس هذا هو مقصود الصحابة. الصحابة علموا أن الله هو المعبود المطلق، لا حكم إلا لله، لا قضاء إلا بكتاب الله، لا يعبد إلا الله، لا يسجد ولا يركع إلا لله. جميع أعمالنا التي تعبدنا الله تعالى بها لا تصرف لغير الله. ملأ النبي قلوبهم بالإيمان، شحنا بالإيمان، عرفوا صدقا ما جاء به سيد ولد عدنان الذي يطلب خالد، وجيش خالد يومها لا يساوي عشر جيش الروم. لكن ما باله، ما باله، ما أرادوا مال، ما أرادوا أرض، ما أرادوا جاه، وإنما أرادوا أن ينقذوا الخلق من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. واسمحوني أن أقول وحق لي أن أقول قلنا لا إله إلا الله عشرات المرات، مئات المرات، ملايين المرات، ولكن مع الأسف بعض علمائنا لم يوضح لنا معنى لا إله إلا الله، بل إنني أرفع وأقبل ركبة العاج وأسجد لأقبل رجل العاج، وإذا مات وقبر أطوف بقبر العالم، صالح ولي تقي يمد يعطي. أين لا إله إلا الله؟ لا إله بمعنى لا معبود حق إلا الله، هو المعبود المطلق وغيره لا يعبد. لا إله إلا الله. الشاهد الله نزل أحسن الحديث كتابا، هذا الكتاب القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، جعله الله دستورا للأولين والآخرين. هذا الكتاب خالد خلود الدنيا، هذا الكتاب كتاب عام شامل لا يؤخذ ببعضه ويترك بعضه. هذا الكتاب يفصل في الحدود والأموال والفروض وفي كل صغيرة وكبيرة، لأنه يقضي ويفصل فيما يتعلق بالأحوال المدنية فقط، وأما أحوال القصاص، أحوال الدماء، أحوال الاقتصاد، المال، لا دخل للإسلام فيه، لا دخل للقرآن فيه. لا، الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن الحديث، لا حديث في هذا الكتاب، هذا الحديث، هذا الكتاب كلام الله أنزله من فوق سبع سماوات. هذا الكتاب له ما يزيد اليوم على 15 قرن، لم يتغير، لم يتبدل. تقرأه أنت فتتلذذ بقراءته، وأقرأه أنا فأتلذذ بقراءتي، ويقرأه العجمي فأتلذذ بقراءتي، ويقرأه العربي. وكلما قرأت مرة وأخرى وعاشرة ومليون، وإذا بالمعنى يتجدد، وإذا بالحال يتغير. العلماء قبل 14 قرن كانوا إذا شرحوا معنى قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقولون يخلق ما لا تعلمون، يعني أن الله تعالى قادر على أن يخلق غير البغال والحمير، يخلق ما لا نعلم. جاء علماء اليوم، علماء الشريعة عندما يفسرون قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، طائرات، سفن فضاء، أقمار صناعية، أقمار تجوب في العالم في الفضاء، هذا مما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، لأن القرآن عام شامل لا يتغير ولا يتبدل لا يتناقض، وكلام غيره يتناقض. اقرأ أي قانون بشري، أي قانون، أي مادة في قانون، تعال إلى شراح القانون، هذا يشرح هذه المادة برأي، الثاني يشرحها برأي آخر، الثالث برأي آخر، الرابع برأي آخر، الخامس العاشر، تعال إلى شراح كتاب الله وتفسير كلام الله وحديث رسول الله، تجد أن الله تعالى قال السارق والسارقة، الزاني والزانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحكم في جزيرة العرب، في بلاد الشام، في بلاد القبط، في بلاد الروم، في إفريقيا السوداء، في إفريقيا الشمالية، في أستراليا، في أمريكا الجنوبية الشمالية، أي بلد فيها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بهذا القرآن. وهذا قبل أن يغير المسلمون، وقبل أن يبدلوا، لكن غيروا وبدلوا. جاءهم نابليون بونابرت، فجاءهم الإنجليز لعنة الله عليهم وغسلوا الأدمغة، غسلوا الأدمغة، هيمنوا على القلوب. كلام الله لا يصلح، كلام رسول الله لا يحكم به. حتى بلغنا في وقت من الأوقات عار أن نقول في المجامع، في الحفلات، في الاجتماعات، في المؤتمرات، لا يجوز أن لا ينبغي أن نتكلم بالإسلام. ولهذا كنا إلى هذا الحال الذي نحن عليه، ولن نتكلم حتى